يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هم الناس ومن سواهم ليس بشيء، تعرفهم النملة في جحورها أو في جحرها، بل وتذهب تدعو وتستغفر لهم كما أخبر نبي صادق. والحيتان في جوف البحار وظلماتها تعرفهم وترقبهم، ولا تفتر تسبيحا واستغفارا لهم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم كما أخبر رسول كريم. بل وفي عنان السماء ملائكة ربي تصلي عليهم ما تتابع الليل والنهار، فهم من صلاة الملائكة واستغفار النملة ودعاء الحيتان في جوف البحار، هم أقمار هذه الأمة، أقمار المنيرة ليلة البدر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: القمر بين الكواكب، ويأبى الله أن يسوي بينهم ومن عاداهم، حتى قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وربنا يسأل في كتابه سؤال مجيب: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فلماذا يستويان عندنا؟ ولماذا صاروا شيئا واحدا؟ وقد قيل يوما: هم الناس ومن عاداهم ليسوا بشيء. إذا عرفتهم فاعرفهم في قول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا أرادتهم فإنما تعرفهم في قول ربهم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هم خيار هذه الأمة كما قال ابن القيم: وقال كل أمة شرارها علماؤها إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيارها علماؤها، مصداق ما قال ابن القيم في قول ربي عن علماء غيرها من الأمم: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وحسبنا أن الله أشبههم بالحمير والكلاب، فقال كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث، حتى قال الله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. وأنا أقرأ هذه الآية أكاد أضع تاجا فوق رأس البخاري، أكاد أنحني إجلالا للشافعي، لا أفطر دعاء لمثل أحمد، وأشير بأصابع الثناء إلى مثل الألباني رحمة الله عليهم أجمعين. فلتفخر هذه الأمة بعلمائها، فلتفخر هذه الأمة المسلمة بعلمائها، وهي تقرأ في كتاب ربها حكاية عن علماء غيرها من الأمم، إذ يقول الله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. هؤلاء هم علماء بني إسرائيل، هؤلاء هم علماء الأمم السابقة. أما هذه الأمة فعلماؤها حيث أخبر الله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، حسبهم شرفا أن يقرن الله شهادتهم بشهادته، أن يقرن الله شهادته بشهادتهم فيقول شهد الله ويقول وأولو العلم ثم يقول قائما بالقسط. حتى قال في كتابه سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، وفي قراءة فيها وصل: والراسخون في العلم يعلمون بما علم الله ويعلمون بعلم الله سبحانه وتعالى. أي مكانة أيها العلماء أنتم، وأي شرف وفضل أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته، وعندما يقول وملائكته لا يعني جبريل وحده ولا يعني حملة العرش دون غيرهم، إنما ملائكته كل ملائكته يصلون على معلم الناس الخير. أرأيتم أسمعتم؟ يصلون على معلم الناس الخير، الله في السماء وملائكته من حوله سبحانه وتعالى، من حول عرشه، من حول عرشه يصلون، حتى النملة في جحرها، النملة معشر بني آدم، النملة معشر المسلمين في جحرها لتستغفر، لتستغفر له. والحيتان والنينان في المياه، في المياه المظلمة وفي جوف البحار هناك تدعو وتصلي وتستغفر. هكذا أخبر رسول كريم، الكون كله يعرفهم ما لا نعرف، الكون كلهم يعرف حقهم ما لا نعرف، حتى قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ليس منا، لا يكون هذا على هدينا، لا يكون هذا من أخلاقنا، لا يكون هذا من أدبنا، لا يكون هذا على سبيلنا، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا، يعرف لعالمنا حقا. هذا هو السبيل، هذا هو السبيل الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأين أنت؟ أين أنت أيها المسلم مما عرفت للعلم شرفا وفضلا؟ ولذلك انظروا، عرف الملوك فإذا بهارون الرشيد يخدم العلم، وأي رجل كان هارون؟ هارون هو الملك كله، الذي قال للسحابة أينما تذهبين فسيأتيني خراجك، مشرقا تذهبين مغربا تذهبين، اذهبي أيتها السحابة فلست تذهبين بعيدا عن ملكي أبدا، وخراجك يأتيني ها هنا. هذا هو هارون ملكه، هو الذي يوما من الدهر ولهارون ألف ألف من الخدم وألف ألف من العبيد. هارون هو الذي وقف يوما من الدهر يأخذ إبريق الماء ويصب على يدي العلم، على يد أبي معاوية محمد بن أبي حازم الضرير، نعم الضرير لا يرى، وظل أبو معاوية يقول من يصب الماء؟ قال هارون. قال أي هارون؟ أي هارون الذي يصب الماء وفي الدنيا مليون هارون؟ قال هارون الرشيد. ويأبى هارون أن يعطي المنقبة لبعض خدمه، ويأبى هارون أن يوكل بها بعض أعوانه، إلا أن يقوم بنفسه على خدمة العلم. فصب هارون الماء ويقول أبو معاوية تنتفع بهذا؟ قال وما لي لا أنتفع، ما لي لا أنتفع بهذا يا أمير، أو قال يا إمام المسلمين، أرأيتم إلى كرامة العلم على الملوك؟ ولما دخل الإمام مالك رحمه الله المسجد النبوي يوما من الدهر وقد غص بالناس عن آخره ولم يبقى فيه موضع قدم، فإذا بالإمام مالك يدخل المسجد والمرجفون في المدينة ولا تخلو منهم كل مدينة يقولون اليوم يجلس مالك آخر الناس، لأن الملك قد جلس في المسجد وانتظم له الناس صفوفا، فلا مكانة للعلم مع الملك. فلما دخل مالك يسمع ما يقول المرجفون في المدينة فأشار إلى المنصور أبي جعفر، وأنتم تعرفون من أبو جعفر ملكا، وهو مؤسس دولة بني العباس على الحقيقة. فلما دخل مالك نظر إلى أبي جعفر من بعيد وقال يا أمير المؤمنين أين يجلس شيخك مالك؟ أين يجلس شيخك مالك وقد جلس الناس للعلم للملك؟ أتضيع مكانة العلم للملك وقد انتظم الناس؟ فقال له مكاني يا إمام المسلمين، يقوم الملك ليجلس العلم، وهذا اعتراف الملك على نفسه بشرف العلم. ولذا لما دخل السلطان لاجين بيت الإمام ابن دقيق العيد المصري السهاجي مد يد الإمام فقبلها، أو أخذ يد الإمام فقبلها، هذا اعتراف الملك على نفسه، وهذه شهادة الملك للعلم شرفا وفضلا. أرأيتم؟ وهذا الذي جعل العلم من الخدمة، حتى أخذ ابن عباس وهو من شرف النسب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تدري ما ابن عمه، ألتق الناس به وأدنى الناس إليه، ثم أدلى إليه من جهة المصاهرة، فكانت خالته ميمونة أما للمؤمنين وزوجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدلى إليه من جهة الأم ومن جهة الأبي نسبا ومصاهرة. هو الذي يوما رأى زيدا ابن ثابت يركب دابة فأخذ بذنب الدابة يقودها ابن عباس. أين شرف النسب يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين شرف النسب وليس بعد نسب الرسول صلى الله عليه وسلم من نسب؟ ومع ذلك لم يمنعه شرف النسب من أن يأخذ بذنب دابة العلم، دابة زيد بن ثابت، وأخذ بذنب الدابة يقودها وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل هذا الذي جعل النبوة، أقول النبوة واسمعوا، وأي النبوة؟ موسى كليم الله، صفوته من خلقه، حبيبه وألقيت عليك محبة مني، صناعته واصطنعتك لنفسي، كليمه إني أنا الله، اسمع يا موسى وكلم ربك، هو الذي قال يوما للعلم هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ تخدم من يا موسى؟ تخدم من آل خضر؟ وما الخضر إلا العلم، وإن كان نبوة، ولكن نبوة موسى أشرف وأكرم، لأنه كما أخبر الله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أرأيت إلى النبوة تخدم العلم، لأنه يقول هل أتبعك، فماذا تفهم من قوله أتبعك؟ والتبعية والاتباع فيها خدمة، فيها خدمة وبذل نفس. أرأيت إلى شرف العلم عندهم خدمة؟ نعم خدمة، بل إلى شرف العلم يذهبون إلى ما هو أبعد. هذا الإمام أحمد يذكر إبراهيم بن طهمان بحضرته، وقد كان إمامنا متكئا لعلة كانت في بدنه، فلما ذكر إبراهيم بن طهمان، وإبراهيم بن طهمان واحد من رواة السنة الأكابر الفطاحل، بل من رواة الكتب الستة، عندئذ يعتدل أحمد وينتصب جالسا لا يتعنيه علة، يقول ما ينبغي أن يذكر الصالحون ونحن لا ينبغي أن يذكر الصالحون ونحن متكئون. بل الذي يأبى الإمام أحمد أن يمد قدمه إلى جهة بيت الشافعي ويقول وبيني وبين بيت الشافعي أربع سكك، بيني وبين بيت الشافعي أربع سكك، أربع طرق تفصلني عن بيت الشافعي، فيأبى أدبا أن يمد قدمه إلى جهة بيت الشافعي رحمه الله. بل هو الشافعي الذي كان لا يزعج شيخا مالكا حتى بصفح الورق، وكان ربما في مجلس مالك يقول فأصفح الورق صفحا رقيقا مخافة أن أزعج مالكا بصوته، مخافة أن أزعج مالكا بصوته. هكذا يقول الشافعي رحمه الله أدبا، لا يزعج العالم، لا يزعر العالم حتى في صوت ورقة. اي والله في صوت ورقة، بل كانوا من الدعاء له، حتى قال الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله ما صليت صلاة مزمات حماد إلا ودعوت له فيها كما دعوت لأبوي. وأبو يوسف الذي كان يقدم الدعاء لأبويه للإمام أبي حنيفة على الدعاء لأبويه، ويسأل عن سر ذلك ويقول إلا أبوة العلم. أبوة العلم فهي أشرف وأقدس من أبوة الطين، فكلما صلى 30 سنة كاملة بدأ بالدعاء لأبي حنيفة وأخر الدعاء لوالديه. العالم قبل الأب، العالم قبل كل أحد عند الإمام أبي حنيفة، عند الإمام أبي يوسف رحمه الله تبارك وتعالى. بل انظروا كيف فرحتهم بلقاء العالم وزيارته وضيافته. وهذا الشافعي يقول، ولا يقول ذلك في أستاذه وكيع ولا في أستاذه مالك، إنما يقول ذلك في تلميذه أحمد، لأن أحمد هو العلم، لا عبرة بكونه أستاذا أو تلميذا، وإنما العبرة بماذا؟ بالعلم. فقال الشافعي قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل ما تعدت منزله. قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل ما تعدت منزله، إن زارني فبفضله وإن زرته فلفضله فالفضل في الحالين له، فالفضل في الحالين له. هكذا يقول إمام من أدب العلم. أسمعتم؟ أعلمتم؟ أفهمتم عباد الله؟ ولذا لا عجب أن نجد أن العالم هو سيد الناس عندهم. فلما سألوا مكسولا يوما من السؤال قال: تسألونني وهذا سيدنا جالس؟ بل اسألوا سيدنا، اسألوا سيدنا رجاء ومولانا. هكذا العالم كان سيد الناس. ومن هنا ربما دخل بعضهم على بعض فليس يقول إلا: كيف حال سيدنا؟ كيف حال سيدنا؟ كيف حال مولانا؟ ولذا رأيت كيف يقول الله: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. هم أولو الأمر الذين لهم طاعة في الأمة. ولذا قيل قديما: سلموا للعلماء ولا تجادلوهم، سلموا للعلماء ولا تجادلوهم، لأن الله جعل لهم طاعة بنص كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هم أولياؤه، من عادى لي وليا. ولذا قيل قديما: إن لم يكن العلماء أولياء الله فمن يكون؟ فمن يكون أيها الناس إن لم يكن العلماء أولياء الله فمن يكون؟ هم أولياء الله، أمنة هذه الأمة. وقد سئل يوما بعضهم: ما علامة هلاك الناس؟ متى تهلك أمة ومتى يضيع الناس؟ قيل: إذا هلك علماؤها، إذا هلك علماؤهم هلك الناس. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم ينتزعه من صدور العلماء، وإنما ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا. ولذا يموت الرجل منهم فيقول أيوب: فكأني أفقد بعض أعضائي. يموت الرجل منهم فكأني أفقد بعض أعضائي. ويقول محمد بن جعفر: وددت لو أعطيت البخاري من عمري لو أذن الله، لأني إذا مت فأنا واحد من الناس، أما البخاري فهو الناس. وددت لو زدت في عمر البخاري من عمري لو أذن الله. هكذا يقولها محمد ابن جعفر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هذا مبلغي من العلم، والعلم كله عند الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعض عباد الله، سمعتم ما سمعتم، فماذا بعد؟ لحوم العلماء مسمومة، تلك سنة الله، من شمها مرض ومن أكلها مات، فإياك ولحومهم. إذا سمعت ما سمعت فأين الأمة أدبا مع علمائها؟ وأين الأمة اعترافا بفضلها؟ ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. فضع نفسك حيث تريد، نعم، وقد قيل من جهل قدر نفسه جهل أقدار الناس. نعم هكذا قالوا، من جهل قدر نفسه جهل أقدار الناس، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. ولذا قال ليس منا، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أرأيت كيف عرف موسى فقال هل أتبعك فيما، كيف عرف موسى فقال ثناء مما علمت رشدا. أرأيت كيف عرف موسى فجلس بين يديه يقول على أن تعلمني مما علمت رشدا. أرأيت كيف أطاع موسى إذ قال فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، وكأن الله سجلها في كتابه لنأخذ منها من الأدب بحظ وافر. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى قراءتها لنقف على شرف العلم وفضله وحقه في الأمة. من نحن إن لم يكن العلماء؟ هم أدلاؤنا إلى الله. أرأيت إلى الرجل يدلك على الخير من أمر الدنيا فتأبى عرفانا بفضله وجميله إلا أن تشكره أبد الأبد وتذكر له في ذلك فضله، فمن هذا وأهل العلم وهم الأدلاء على الله؟ كم اهتدى بهم إنسان ضائع فصار من أتقى عباد الله ديانة ودينا والدال على الخير كفاعله. نعم الدال على الخير كفاعله. كم اهتدى بهم إنسان فكان أتقى عباد الله في زمانه والدال على الخير كفاعله. لا تخطئ هذا، فأين الناس من أدب؟ فأين الناس من أدب ومن مكانة؟ وقد رأيت ما رأيت من العدوان، من عدوان الأصاغر على الأكابر تهمة، حتى اتهموا النيات التي في الصدور، وما يطلع على القلوب إلا من؟ إلا رب العالمين. كما قال لأسامة رضي الله عنه هل شققت عن صدره؟ فكم اتهم العالم، اتهم ابتداء في قلبه واتهم انتهاء في فتواه، ويا ويل الأمة تفعل. ومن الذي يخطئ العالم؟ من الذي يخطئه؟ واسمع إلى هذه، دخل الإمام عبد الله بن وهب، مصري هو من بلادنا، مجلس الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، فلما سئل مالك عن تخليل الأصابع فقال ليس ذلك على الناس، لا يكون ذلك سنة ولا يكون ذلك واجبا، ما أعرف هذا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا. فما يفعل عبد الله بن وهب وهو يسمع هذا من مالك وعنده في ذلك سنة؟ قال فانتظرته حتى خف الناس. هذا أولا لا تكون النصيحة فضيحة. ثم ماذا؟ قال إمامنا لنا في ذلك سنة. قال وماذا؟ قال حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل بين أصابعه. أرأيتم؟ فكان مالك إذا سئل بعد عن التخليل قال فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيت إلى العالم والتلميذ، كيف العالم تأدب وكيف أخذ الأستاذ أدبا وكيف وصلت إلينا تربية وهدى؟ ولما حدث بعضهم قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآلى وظاهر، فقال فانتظرته حتى خف الناس فقال لي يا ابن أخي وكأنك تريد أن تقول شيئا. قال نعم. قال لتلاميذه انصرفوا، ثم صرفهم فقال ما عندك؟ فانظروا إلى الأدب. قال أما قولك طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمراجعة حفصة وقيل له راجع حفصة فإنها صوامة قوامة. أما قولك آل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقت، لأن عمر قال له إنك آليت من نسائك شهرا، فقال الشهر يكون 29 ويكون 30. أما قولك ظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا، لأن الله تعالى قال وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يقولها. أرأيتم كيف ذكر له فضله أولا، فضله وشرفه، واعترف له بما صدق وبما علم، ثم كانت الثالثة: فيا ويل الذين يفرحون بزلة عالم، ويا ويل يا ويل الذين يتتبعون عوراتهم وأخطائهم. وقد قيل لهم: من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، ففضحه ولو في جوف بيته، ولو في جوف بيته. ثم ماذا؟ أي عقوبة تكون؟ ألا تسمعوا، هذا تعرض إلى سعد بن أبي وقاص فرماه بشر التهمة أنه لا يعدل في الرعية ولا يقسم بالسوية ولا يحسن يصلي. فلما جاء بها تهمة إلى عمر فأصغى عمر وأنصت، ثم استمع فأرسل إلى سعد فجاء قال: كيف تفعل يا سعد؟ قال: كذا وكذا وكذا وكذا يا أمير المؤمنين. قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. فانطلق سعد، فما كان من أمر الرجل، أصابه الله في كبره بشر ما يصاب به الرجل، سقطت حاجباه على عينيه، ثم هو يتعرض للفتيات الصغيرات في الطرق، فصار مهزأة الناس وسخرية ماذا؟ الناس. من عادى لي وليا، من عادى لي وليا آذنته بالحرب. يا ويل أمة، يا ويل أمة مات فيها البخاري ما مات في الطريق وهو يطرد عن بلده وأرضه. يا ويل أمة أخرجت إمامها البخاري حتى خرج بي من بلده يقول: اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. يا ويل أمة سجنت مثل ابن تيمية رحمه الله حتى مات في سجنه رحمه الله لتحرم الأمة شرفه وفضله. يا ويل أمة أرسلت تهمتها إلى مثل الألباني رحمه الله تبارك وتعالى حتى تتهم عمالة للصهيونية، وأي التهمة هذه؟ يا ويل أمة، يا ويل أمة لم تقف عند جلال الموت أن يموت شيخها وأن يموت إمامها وأن يموت كبيرها فتذهب فرحا وشماتة به، ولم تعتبر الأمة أن إمامها قبض في خير البقاع وأن قبره في خير البلاد، كما قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يمد بالمدينة فليمد، فإن الإيمان ليأرد إلى المدينة كما تأرد الحية إلى جحرها. من يقف عند جلال الموت؟ عند جلال الموت، والموت لا يبقي معه خصومة، والموت لا يبقي معه خلافة، وللرجل بينه وبين ربه شأن لا يعلمه إلا الله، وإلا لما كانت هذه الخاتمة، الخاتمة التي ترسل إشارة للعالمين: كن في شأنك ولا تتدخل فيما بين الله وبين عباده، وإن أخطأ العالم فقل كما علمت أصبت أجرا واحدا ولست تعدم الأجر من ربك أبدا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فأخطأ فله أجر واحد، ربه لم يضيعه. فكيف ضيعته أمة في التهمة؟ يا ويل أمة ترى أهل الكتاب تقبل أيدي علمائها، بل أيدي جهالها لو صدقت، وهم أدلاؤهم على النار وسبيلهم إلى الهلاك، ومع ذلك هم من الشرف حيث تقبل أيديهم، حتى يكاد الرجل منهم أن يحمل فوق الأكتاف حملا، أن يحمل فوق الأكتاف حملا. ألا فلتستحي أمة أن ترى أهل الكتاب تقدر جهالها الذين يدعونهم علماءها، وهي تفعل بعلمائها ما تسمع وما ترى من التهمة حينا، من السخرية والاستهزاء حينا، وكل ذلك كائن وموجود. حتى القراء، القراء أشرف الأمة، أشرف رجالاتها وأجملها أصواتا تلهج بكتاب الله لم تسلم، حتى يقول المثل العامي، وبئس المثل، يقولون السي يئس المية في السير، هكذا يقولون إشارة إلى بخله وضحكا وتنكيتا على بخله. ويوما ما سخر أقوام من القراء، وما سخروا إلا لعبا، وما سخروا إلا ضحكا، فنزلت الآية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. يا رب ما استهزأوا بالله ولا استهزأوا برسوله ولا استهزأوا بآياته، إنما قالوا قراؤنا أرغبوا بطونا وأجبنوا عند اللقاء. قراؤنا يأكلون كثيرا ولا تجدهم في موضع الفزع والقتال، هكذا قالوا. ولكن انظر إلى الآية وتلك نكتة، الله تعالى قال قل أبالله لا تستهزئون بقرائكم بقدر ما تستهزئون بمن؟ بربكم، لأن قراءكم هم حملة كتاب ربكم. فهذه من تلك، لا تستهزئون بقرائكم قدر ما تستهزئون بنبيكم صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء. لا تستهزئون بقرائكم بقدر ما تستهزئون بآيات ربكم، لأن قراءكم ما يحملون في صدورهم إلا ماذا؟ إلا كتاب ربكم. ولذا قالت الآية لا تعتذروا، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هكذا تقول الآية. يا من جعلتم أهل العلم والإقراء مادة للسخرية والضحك والتنكيت، حتى وقر فيكم الفنان ولاعب القرى ما لم يوقر العالم والإمام، ما لم يوقر العالم والإمام. يا ويل أمة، يا ويل أمة، وقد قيل لها قديما لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. واسمعوا هذه، الزبيدي العالم صاحب المصنفات كيف يموت؟ قالوا مات وقد انطلق لسانه واسود. فقالوا وكيف ذلك؟ قالوا من كثرة وقوعه في الإمام محيي الدين النووي رحمه الله، فابتلاه الله بها، ولم يحمل الله له كرامة العلم أن كان عالما، لما كان من الوقوع في ماذا؟ في الإمام النووي رحمه الله. فخذ هذه عبرتك، خذ هذه عبرتك، واعتبر بمن سبقك، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من أبى إلا أن يتعظ بنفسه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارحم شيخ الأزهر رحمة واسعة، وتقبله اللهم عندك في الصالحين، اللهم تقبله عندك في الصالحين، اللهم واجعل موته وخاتمته شفاعة له يوم الدين. وتجاوز اللهم عنه تجاوز كل تجاوز أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على النبي المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حيا على الصلاة، حيا على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، اعتدلوا، أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. عباد الله، اصبروا أنفسكم بعد الصلاة قليلا لدم هين اثنين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

فأقول إن صلاة الجنازة في الأصل هي فرض كفاية، فمتى صلى البعض أجزأ عن ماذا؟ عن الحل والجلوس. ولو كانت الصلاة عليه سنة لما ترددنا عن ماذا؟ عن فعلها وعن إقامتها، خاصة إن غرض صلاة الجنازة ومقصود صلاة الجنازة موجود، ألا وهو الدعاء ماذا؟ له والترحم عليه، وإنك لست تمنع من هذا في كل وقت وفي كل حين، فعليه ليست هناك سنة، فلذلك طبعا لا نفعل إلا في حق رجل واحد، من ذهب إلى البقيع فله أن يذهب عند قبره ويصلي عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما مات في المرأة. كانت هذه المرأة تقوم بالمسجد، يعني تقوم على نظافته وطهارته، فلما ماتت بليل ولم يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة لم يؤذنوه لأنه كان نائما، فلما أصبح وعلم بموتها ذهب عند قبرها واستقبل القبلة وكبر وصلى عليها. وحسبه شرف طبعا أن يصلي عليه أهل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عددا لا يخرجون بكل حال أحوال عن نصف مليون، والرجل الذي صلى عليه 40 يشهدون أن لا إله إلا الله قبل الله شفاعته من فيه، فإذا بلغوا 100 قبل الله شفاعته من فيه، فأسأل الله أن يشفع هؤلاء فيه. وتحضرني قصة طريفة، ابن القيم رحمه الله جاء إلى ابن تيمية يذكر له موت رجل من أعدائه وجاء فرحا يبشره يعني بموته، وكان هذا الرجل شديدا على ابن تيمية وشديد الحقد عليه، فلما دخل ابن القيم على ابن تيمية يبشره يعني، فإذا بابن تيمية وقد غضب واشتد على من؟ على ابن القيم في هذا، ثم أخذه وذهب إلى بيت من؟ إلى بيت رجل وعزى أهله فيه وقال له أنا مكانه، فإن كنتم في حاجة فلا تترددوا من الوصول إلي فيما تطلبون إليه واعتبروني مكانه. فهذا أدب من؟ شيخ الإسلام مع من؟ مع أعدائه. أرأيت؟ فنحن أولى بهذا الأدب مع علمائنا ومع رجالتنا الكبار، نسأل الله أن يرحمه ورحمة واسعة. أما الكلمة الثانية عباد الله فخير كثير في هذه المنطقة لمدة أسبوعين كاملين، فلا يفوتكم هذا الخير وهو ممثل في مؤتمرين علميين، أما المؤتمر الأول فيعقد في مسجد المغفرة إن شاء الله تعالى، وهو المسجد القريب من محطة حدائق المعادي من الأحد المقبل إن شاء الله تعالى إلى يوم الخميس، محاضرتان في كل يوم، الأولى بعد المغرب والثانية بعد إيه؟ بعد العشاء، يحاضركم فيها كوكبة من الدعاة ومن أهل العلم إلا واحد هو العبد الحميد بن الله، فيحاضركم فيها كوكبة من أهل العلم والدعاة تعالى والموضوع هو محمد رسول الله، هذا هو الموضوع الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم في عشر حضرات كاملة.